وَأَتَيْنَاهُ فِي

Yeah. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ

ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

صلوا على النبي، صلوا على النبي. والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف يخفف عنه من يخفف الله أكبر النبي. والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف يخفق عنه ومن يخفق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.

Oh, my God. قال سلام قوم قال سلام قوم منكرون فأقبلت امرأته في فروة فصكت وجهها فقربه إليه قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف قالوا لا تخف ومشوه بغلام مريم فأقبلت امرأته في فرج فصكت وجاءها وقالت زوج قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم هل أتاك حديث موسى إذ الدكتور والله الله اكبر. هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناديه ربه بالوعد المقدس طوى. أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه آية الكرسي. يا حليم الله. فكذب وعصى ثم فحشى فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Come on!

Oh, وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين